بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثاني والعشرون. قال رحمه الله: الحديث الثاني والعشرون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي. الماء طهور، وهو أحد الطهورين يعني اللذين يتطهر بهما، يتطهر بالماء ويتطهر ايش بالصعيد الطيب. فالماء طهور يعني هذا هو الأصل فيه، لا ينجسه شيء. جاءت زيادة لا تصح لكن معناها صحيح، إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه. مسألة الماء هذه فيها كلام طويل يلخص بتلخيص يعني نافع، احفظه جيدا. كل الماء الذي خلق الله فهو طاهر وهو طهور، ما في شيء اسمه حقيقة طاهر يفرق عن الطهور على الراجح. مهما بقي هذا الماء طال مكثه، تغير لونه، صار له رائحة، سقط في شيء، مر على شيء، فهو طاهر وطهور. طاهر يعني بنفسه، طهور لغيره، يزيل النجس ويرفع الحدث، إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة. لاحظ شرط أن يكون هذا الذي غيره ماذا؟ نجاسة. أوصاف الثلاثة طعمه وريحه ولونه، إذا اختلطت فيه نجاسة، سقطت فيه نجاسة، مر على نجاسة، رميت فيه نجاسة، فتغير لونه بالنجاسة أو ظهرت له رائحة بالنجاسة أو تغير طعمه فيما لو استطعم إنسان عن غير قصد ووجد فيه نجاسة، أصبح نجسا، أصبح نجسا. لما قيل بنجاسة دل على أنه إذا تغير بغير نجاسة فهو باق على طهوريته. كيف يعني بغير نجاسة؟ كما لو سقط في أوراق شجر أو صار في صدى أو صار في مثلا ملوحة أو صار مثلا في شيء من الطين أو واحد وضع فيه يده أو واحد مر عليه أو واحد خاض فيه أي شيء، بل حتى لو سقطت فيه نجاسة لكن ما غيرت فيه، ماء كثير نجاسة قليلة، لا تغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه، فيبقى طهورا. واضح؟ وعلى هذا يعني تضبط هذا الكلام. بعض العلم منهم الحنابلة قالوا الماء ينقسم ثلاثة أقسام: طاهر وطهور ونجس. طاهر قلنا هو نفس الطهور، طيب عندهم ما الفرق بين الطاهر والطهور؟ قالوا الطاهر هو اللي بنفسه لكن ليس مطهر غير، لا يرفع الحدث. قال وإن كان هو بنفسه طاهر لكن ليس بطهور. طيب من أين أخرجتم هذا؟ ما هو هذا ضبط لنا؟ قال هو الذي استعمل في رفع حدث، يعني واحد توضى والماء المتساقط منه هذا يعتبر طاهر لكن ليس بطهور، أو استيقظ إنسان من نوم ليل طويل فأدخل يده في الإناء قبل أن يغسل مخارج الإناء ثلاثا، على طول قاع من النوم حط داخل الإناء، تحول هذا الماء عندهم لما دخل يده قبل أن يغسل مخارج الإناء، صار إيش؟ صار طاهر وليس بطهور. إذا الماء الذي استعمل في رفع حدث أو أدخل يده فيه فإنه يسلبه الطهورية، بنفسه هو طاهر لكن ليس بطهور، والصحيح أنه لا يسلبه ولا في دليل أنه يسلبه، بل يبقى الماء ينقسم إلى قسمين، ها طاهر واللي هو الطهور نفسه ونجس. ما هو النجس؟ الذي تغير أحد أوصاف ثلاثة، أو طبعا وصفين أو ثلاثة من باب أولى، لكن لو وصف واحد من ثلاثة بنجاسة، تغير بنجاسة أصبح نجسا. معنى هذا أنه لو تغير بغير نجاسة ها ليس بنجس. معنى هذا أنه لو صار فيه نجاسة لكن ما تغير ليس بنجس. لابد من هذا الأمرين، أن يتغير وبنجس. إذا تغير وغير نجس طهور، وقعت فيه نجاسة لكن ما تغير ما أثرت فيه طهور. متى ينجس؟ إذا تغير بنجاسة حينئذ يكون نجسا. قال رحمه الله: هذا الحديث الصحيح يدل على أصل جامع، وهو أن الماء أي جميع المياه النابعة من الأرض والنازلة من السماء الباقية على خلقتها أو المتغيرة بمقرها أو ممرها أو بما يلقى فيها من الطاهرات ولو تغيرا كثيرا، طاهرة تستعمل في الطهارة وغيرها، ولا يستثنى من هذا الكلام الجامع إلا الماء المتغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة. بالنجاسة، انتبهوا. يعني واحد مرات يفتح الماء يلقى في احمرار صد الماء، شو هذا؟ طاهر ولا ليس بطاهر؟ لماذا؟ لأن هذا الصدى ليس بنجس، إذا تغير بنجس. نعم، كمل. كما في بعض ألفاظ هذا الحديث، وقد اتفق العلماء على نجاسة الماء المتغير للنجاسة، واستدل عليه الإمام أحمد رضي الله عنه وغيره بقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، إلى آخره، إلى آخر الآية. يعني ومتى ظهرت أوصاف هذه الأشياء المحرمة في الماء صار نجسا خبيثا. وهذا الحديث وغيره يدل على أن الماء المتغير للطاهرات طهور، وعلى أن ما خلت به المرأة لا يمنع منه مطلقا. هذا نوع ثالث من أنواع الماء الذي يسلب الطهورية، أن تخلو به امرأة. يعني مكان مغلق في ماء، دخلت امرأة ما في حد معها، بس مع الماء أصبح الماء هذا في حق الرجل طاهر. اسمع، طاهر يعني بنفسه، لكن لا يرفع الحدث. إما الماء المستعمل برفع الحدث، أو الماء الذي دخلت به امرأة، أو الماء الذي أدخلت به يد نائم استيقظ من نومه قبل يغسل مخارج الإناء يسلبه الطهورية. هذا ليس بصحيح. نعم. وعلى طهورية ما غمست فيه يد القائم من نوم الليل، وإنما ينهى القائم من النوم عن غمسها حتى يغسلها ثلاثا. وأما المنع من الماء فلا يدل الحديث عليه. نعم. المقصود صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من استيقظ من نومه ألا يدخل يديه في الإناء حتى يغسله ايش؟ ثلاثا. لكن ما يعني أنه لو ما امتثل على الحديث وأدخل يده أنه تسلب الطهورية، الحديث ما يدل على ذلك. الحديث دل على وجوب غسل اليدين خارج الإناء قبل غمسهما في الماء، صح، إذا استيقظ من نومه. لكن ما يدل على أنه لو غمسهما قبل أن يغسلهما فإنه يسلب الطهورية أبدا. نعم. المقصود أن هذا الحديث يدل على أن الماء قسمان: نجس وهو ما تغير أحد أوصافه للنجاسة قليلا. أحد أوصافه، ما هي أوصافه؟ لون، ريح، طعم. نعم. وطهور وهو ما ليس كذلك، وأن إثبات نوع ثالث لا طهور ولا نجس بل طاهر غير مطهر ليس عليه دليل شرعي، فيبقى على أصل الطهورية. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى لما قال يعني لا فرق بين قليل وكثير، لأن أهل العلم أيضا بعضهم قال إذا كان كثيرا وقعت فيه نجاسة ما يضر، إذا كان قليلا وقعت في نجاسة يضر. طيب ما هو القليل وما هو الكثير؟ وكيف كل واحد من المسلمين يعرف القليل والكثير؟ وإذا جاء إنسان أعمى، إنسان غشيم، إنسان صغير، تعال إيش الكثير؟ هذا ما ينضبط هذا. ولكن عادة الكثير يعني ما بعرف الناس أنه كثير ما يتغير بالنجاسة إلا النجاسة كبرى. لكن الضابط ما ذكرناه أن الماء يبقى على طهوريته إلا إذا تغير أحد أوصاف الثلاثة بنجاسة. طيب. ويؤيد هذا العموم قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا عام في كل ماء، لأنه نكرة في سياق النفي، فيشمل كل ماء خرج منه الماء النجس للإجماع عليه. ودل هذا الحديث أيضا أن الأصل الطهارة في المياه وكذلك في غيرها، فمتى حصل الشك في شيء منها هل وجد فيه سبب التنجيس أم لا، فالأصل الطهارة. فالأصل الطهارة. واحد دخل بيت ناس أول ما وجد ماء سطل في ماء، يمكن بايل في ولدهم، يمكن ما بال، خلاص ما دام ما ظهرت النجاسة الأصل أنه طهور، الماء طهور. طيب شخص ما عنده ماء وضع فيه ورق شاي، هل يتوضأ به أم لا؟ الشاي شنو الشاي؟ الشاي عبارة ماء أو ورق، يعني ليش توضأ أو ما توضأ؟ تغير طعمه. وإذا تغير طعمه شنو لحظة واحدة واحدة علونك علونك خلينا نشوف العجمي هذا يقول تغير طعمه. طيب تغير طعمه، لكن الورق الشاي نجس؟ لا مو نجس. احنا قلنا لا تغير ايش؟ بنجاسه بنجاسه بنجاسه 10 مرات قلنا بنجاسه. يزيل خلاص ما يزيل. ما يزيل ولا ما يزيل. اقول لك الان، هل الشاي نجس؟ ورق الشاي نجس؟ لا. لا. طيب حطينا كم ورقة شاي؟ كيسين لبتون. جوز توضى به ام لا؟ صار شاي. ايوه شفت. فشلتونا. الصومالي اقوى منكم. والله الصومالي ما عقتها مو وسيطين. المهم الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما قال ما وجدتوا ماء وش روح شوف لك عصير ولا فينتو ولا شاي ولا حليب ولا لا لا لا. انا قلنا قبل شوي لو انتبهتم ان الماء احد الطهورين، في ماء وفي صعيد طيب. ما في شيء ايش اسمك تروح تتوضا بنزين ولا تتوضا بشاي ولا تتوضا كوكتيل ولا تتوضا بحليب ولا لا لا لا لا لا. يا ماء ما في ماء ايش تتيمم. واضح؟ اذا ما دام اسمه ماء نتوضا به. طاح في شويه ورق شاي بس شنو ما زال اسمه ماء، زاد شوي ها صار شاي، هذا مو ماء ها. تغير اسمه بعد ما كان اسمه ماء صار شاي. اذا طلع له باسم ثاني ما هو ماء حينذا لا يتوضا به. واضح؟ لان يعني في بعض الاماكن فيها ماء تساقط في ورق شجر شيء غبار شيء حاجه تقع فيه لكن ما زال اسمه ماء. لكن اتغير بطاهر هو نجس، نجس خلصنا اذا تغير نجس نجس. لكن تغير بطاهر الى متى هو يتقع فيه الطاهرات ونحن نتوضا فيه؟ حتى يخرج عن اسم الماء، صار اسم شيء ثاني، صار شاي صار عصير ما عاد اسمه ماء، ما عاد اسمه ماء. فحينئذ لا نتوضا به لانه ليس بماء. والله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا. اذا نحن الان الماء المطلق اللي اسمه ماء هذا اللي يتوضا به، تغير صح فيه كذا صار كذا اسمه ماء، ما زال اسمه ماء توضى به. خرج عن اسم الماء صار اسمه ماء ورد، صار اسمه شاي، صار اسم صار له اسم اخر، فحين لا توضى به لا لانه ليس ماء مطلقا. تغير وما زال اسمه ماء بطاهر نتوضى به. تغير وما عاد اسمه ماء خذ له اسم ثاني ما نتوضى به. سقطت فيه نجاسه مرت عليه نجاسه لكن ما تغير نتوضى به. تغير بنجاسه ها اسمه ماء، ما زال اسمه ماء لكن من المغيرة إيش شيء نجس فلا نتوضأ به. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد رسول الله.